قال الشيخ السنوسي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبكم آمين. والحياة وهي لا تتعلق بشيء. الحياة صفة تصحح لمن قامت به أن يتصف بالإدراك، ومعنى كونها لا تتعلق بشيء أنها لا تقتضي أمرا زائدا على القيام بمحلها. والصفة المتعلقة هي التي تقتضي أمرا زائدا على ذلك. ألا ترى أن العلم بعد قيامه بمحله يطلب أمرا يعلم به؟ وكذا القدرة والإرادة ونحوهما. وبالجملة فجميع صفات المعاني متعلقة، أي طالبة لزائد على القيام بمحلها سوى الحياة. وهذا التعلق نفسي لتلك الصفات، كما أن قيامها بالذات نفسي لها أيضا. صفات المعاني سبعة: القدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر والكلام والحياة. كل هذه الصفات تتعلق، يعني تستلزم معنى غير قيامها بذات مولانا. فالعالم المتصف بصفة العلم لا يقال عالم إلا لكون هذه الصفة تعلقت بمعلوم. ما قيل له عالم إلا لأنه قد علم، نعم، يعني أن هناك معلومات. في الحوادث يقال هذا عالم رياضيات، هذا عالم فلك. فهذا يعني أن هناك معلومات، معلوم هو الرياضيات، معلوم هو الفلك، معلوم هو الفقه، معلوم هو التفسير. فإذا هذه تعلقت بشيء غير قيامها بذات هذا الحادث. لما نقول هذا الشخص أبيض، هل تعلقت هذه الصفة بشيء غير قيامها بهذا الشخص؟ ما تعلق. إذا صفة البياض أو السواد لا تعلق لها، لأنها لم تستلزم، لم تطلب شيئا غير قيامها بمحلها. لكن لما نقول القدرة، القدرة تستلزم أن يكون مقدور، الإرادة أن يكون هناك مراد، السمع أن يكون هناك مسموع، البصر أن يكون هناك مبصر، الكلام أن يكون هناك متكلم به. إذن هذه الصفات تعلقها يعني أنها استلزمت أمرا غير قيامها بمحلها. لكن لما ضربنا في الحوادث هذا المثال البياض والسواد، فإنه لم يستلزم صفة قائمة لهذا الشخص، لكنها لم تستلزم ولم تطلب شيئا غير قيامها بمحلها. لذلك نقول صفة البياض والسواد لا تعلق لها، وصفة الحياة هي وحدها من الصفات القديمة التي لا تعلق لها. إذا صفات المعاني في القديم، صفات المعاني في القديم وهو مولانا تبارك وتعالى، كلها لا تعلق إلا صفة الحياة، فإنها لا تعلق لها، يعني لا تقتضي غير قيامها بمحلها. أما صفات المعاني في الحادث فهناك غير الحياة، مثل البياض السواد، هناك بعض الصفات الأخرى التي لا تستلزم غير قيامها بمحلها. إذا قال والحياة وهي لا تتعلق بشيء، يعني لا تطلب أو لا تستلزم نعم أمرا زائدا على قيامها بمحلها. قال الحياة صفة تصحح لمن قامت به أن يتصف بالإدراك. الإدراك في الحوادث يقال هذا مدرك عندما يكون عليما سميعا مصيرا، نعم لديه حاسة اللمس، حاسة الشم، حاسة الذوق. ولكن في حق مولانا لم يرد من هذه الصفات إلا صفة العلم والسمع والبصر. لذلك قال هذه التي هي صفة الإدراك أو الإدراك بالنسبة لمولانا يعني الاتصاف بالعلم والسمع والبصر، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو يدرك الأبصار يعني يعلم ويسمع ويبصر هذه الأبصار. إذن الإدراك بالنسبة لمولانا لا نقول ذوق وشم ولمس، فهذه من صفات الحادث. لا يقال كيف يتصف الحادث بصفات ولا تكون في القديم، نقول ليست كل صفات الحوادث هي كمالات، فالحادث يلزمه الزوجة وهي كمال في حقه، لكن هذا في حق القديم ليس كمالا. وكذلك الولد هو كمال في حق الحادث، ولكن لا يقال هذا في حق مولانا جل وعز. إذن الحياة صفة تصحح لمن قامت بأن يتصف بالإدراك. ما معنى تصحح؟ يعني تجوز. معنى تصحح يعني تجوز، يعني من الجائز. ما معنى ذلك؟ يعني عند وجود الحياة لا يستحيل الاتصاف بالإدراك. عند وجود الحياة لا يستحيل الاتصاف بالإدراك، لكن عند عدم وجود الحياة يستحيل وجود الإدراك. نعيد، لما نقول صفة تصحح لمن قامت به أن يتصف بالإدراك، معنى ذلك أن صفة الحياة تجوز لمن قامت به أن يتصف بالإدراك. بمعنى عند وجود الحياة مو مستحيل الاتصاف بالإدراك بل جائز. ولما كانت هذه الصفة واجبة في حق تعالى، إذن تجب له تبارك وتعالى، تجب له تبارك وتعالى. هذا يعبرون عنه بأن الحياة شرط عقلي، الحياة شرط عقلي للصفات، لصفات المعاني أو لصفات الإدراك. شرط عقلي للإدراك. ما معنى شرط؟ مين بذكرنا بتعريف الشرط؟ ذكرنا في أوائل الدروس. مين بذكرنا بتعريف الشرط؟ ما هو الشرط؟ نتذكر ما يلزم من ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه وجود العدم. طيب ايه مين بيقول غير هيك؟ انتبهوا ايش قال. قال يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمها وجود ولا عدم. ما يلزم عدم على تعريف السبب، بدنا الشرط. يلزم من عدمه العدم. أيوة، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ويلزم من وجوده ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. صحيح. إذن يلزم من عدمها العدم، يلزم من عدم الحياة عدم الإدراك. ما معنى كلمة الحياة شرط عقلي؟ يلزم من عدم الحياة عدم الإدراك، ولا يلزم من وجودها عدم وجود الإدراك ولا عدمه. هذا معنى شرط عقلي. يعني لا يتعقل هذا المعنى. لا يتعقل عالم سميع بصير إلا حيا، هذا المعنى. لما كان مولانا متصفا بالسمع والبصر والحياة والعلم، بالسمع والبصر والعلم، فإن ذلك لا يصح أن يتصف بهذه الصفات إلا إذا كان حيا. فالحياة شرط عقلي، يقول فقط للإدراك لا، ولبقية صفات المعاني أيضا، لبقية صفات المعاني القدرة والإرادة والكلام. ولكن لماذا لم يذكر إلا الإدراك؟ قال لأن شرطية الحياة لبقية الصفات تفهم بطريق اللزوم، يعني يلزم من كون الحياة شرطا للعلم والسمع والبصر أنها شرط للإرادة والقدرة والكلام. طيب هذه حينما نتكلم ونقول الحياة شرط عقلي، تعالوا حتى ننظر إلى الحياة المخلوقة التي هي حياة هذا الإنسان، هل هي شرط عقلي أم لا؟ يعني هل يمكن أن يتعقل سمع أو بصر أو علم أو قدرة أو إرادة أو كلام ممن ليس هو متصفا بالحياة بالنسبة للمخلوق؟ يتعقل ولا لا؟ لا يتعقل. في حدا بيقول يتعقل؟ يتعقل ليه؟ في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم سماع الموسى لا. ما هي الحياة المخلوقة؟ هو روح الروح. فهذا الله سبحانه وتعالى هو من الذي يخلق قدرتك وإرادتك وسمعك وبصرك وكلامك؟ الله سبحانه وتعالى. كما يخلق الري عند الماء يخلق هذه الصفات عند الحياة، فهي شرط عادي واقعي يصح التخلف فيه. ينبغي لنا أن نفرق بين الشرط العادي والشرط العقلي. الشرط العقلي لا يصح التخلف فيه، أما الشرط العادي فيصح التخلف فيه كالأسباب العادية الأخرى. يخلق الحق سبحانه وتعالى الريم ويخلق الماء ويقارن بينهما، لا. فلذلك الشرط العادي هذا يمكن تخلفه، يصح تخلفه. وكما قال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر لما ألقي الكفار في القليل، خاطبهم صلى الله عليه وسلم، فلما تعجب الأصحاب استغربوا قال ما أنتم بأسمع منهم، فهم أموات وليست الحياة فيهم، ولكنه شخص قال لستم بأسمع منهم، فهم يسمعون مدركون مع أن الحياة غير موجودة. إذن الحياة الحادثة شرط عادي أو سبب عادي، أما الحياة القديمة فهي الشرط العقلي. فرقنا بين هذا وهذا. هذا في الشرط العقلي لا يصح تخلفه، أما الشرط العادي فإنه يصح تخلفه. قال ومعنى كونها لا تتعلق بشيء أنها لا تقتضي أمرا زائدا على القيام من محلها، والصفة المتعلقة هي التي تقتضي أمرا زائدا على ذلك. ألا ترى أن العلم بعد قيامه من محله يطلب أمرا يعلم به؟ لاحظ إيش عم يقول. قال ألا ترى أن العلم بعد قيامه بمحله يطلب أمرا يعلم به. هل هناك ترتيب؟ أول شيء يقوم العلم بالمحل ثم بعد ذلك يطلب أمرا يعلم به. هذه البعدية اللي اتكلم فيها وقال ألا ترى أن العلم بعد قيامه بمحله يطلب أمرا يعلم به. كيف هذه البعدية؟ أول شيء يقوم العلم بعدين يطلب. يعني قريبة من هذه العبارة. الترتيب للتعقل حتى نفهم، فهذا الترتيب للتعقل، وإلا قيام الصفة ذات مولانا أزلي، الله سبحانه في الأزل عالم، وفي الأزل تعلقت الصفة بالمعلومات، ما في تقدم، ما في أول شيء سبق زماني، قامت هذه الصفة بذات مولانا ثم بعد ذلك الترتيب تعلقت هذه المعلومات، لا، فالله سبحانه وتعالى في الأزل كل الأشياء المكشفة بعلمه تعالى في الأزل، وفي الأزل هو متصف بالعلم، العلم قائم به، لا قيام العلم إلا بذاته سبحانه وتعالى. إذن ليس هناك ترتيب، فالأمران إنما هما أزليان، وهذا الترتيب للتعقل، هذه البعدية التي ذكرها إنما هي للتعقل، لأن قيام العلم بذات مولانا أزلي، وتعلق العلم بالمعلومات أزلي. ما قلنا تعلق العلم تنجيزي قديم، صحيح؟ قال وكذا القدرة والإرادة ونحوهما. وبالجملة فجميع صفات المعاني، يعني القديمة والحادثة، فجميع صفات المعاني متعلقة، أي طالبة لزائد على القيام بمحلها سوى الحياة، وهذا التعلق نفسي لتلك الصفات. ما معنى أن يكون أن نصف شيئا ما بأنه نفسي؟ لما تحدثنا عن الصفة النفسية تذكروا التعريف، ما معنى الصفة النفسية؟ ما معناها؟ ما معنى الصفة النفسية؟ تذكروا الصفة النفسية، تعريف كثيرة ذكرناها، أيوة، لا تتعقل الذات إلا بها. لما قلنا صفة الوجود نفسية قلنا لا، يعني لا تتعقل الذات إلا بها، بحيث أنها لو رفعت، بحيث أنها لو رفعت عن الذات لارتفعت الذات، نقول وجود زيد، إذا رفعنا وجود زيد ما يبقى زيد، فقلنا إن صفة الوجود بالنسبة لزيد صفة نفسية. فلما يقول هذا التعلق نفسي لتلك الصفات، يعني هذه الصفات لا توجد بدونه، لا توجد بدونه، يعني ليس هناك علم بدون تعلق، هذا معنى أن التعلق نفسي، يعني ما في علم بدون معلوم، عرفنا؟ لو رفعنا المعلوم يرتفع العلم، واضح؟ لو رفعنا المعلوم يرتفع العلم، ما في علم بدون معلوم، لذلك هذا معنى التعلق نفسي، بحيث إننا لو رفعنا هذا التعلق ترتفع الصفة، لذلك قال هذا التعلق نفسي، كما أن قيامها بالذات نفسي لها، شيل عن الصفة قيامها بالذات يبقى صفة، ليس هناك صفة قائمة بنفسها، ما في وجود استقلالي. المعتزلة لماذا أنكروا الصفات؟ قال ما في علم وقدرة وإرادة، في عالم لكن ما في علم وقدرة وإرادة، لماذا؟ قال إذا قلنا علم قديم وقدرة قديمة وإرادة قديمة وسمع قديم وكلام، قال تعددت القدماء، قال هذا لأنكم فهمتم وجودا استقلاليا، فهمتم وجودا استقلاليا لهذه الصفات، لكن نحن نقول لا هي علمها ولا هي غيرها، يعني لا تتعقل الصفة بلا قيامها بالذات، ما في شيء اسمه علم غير قائم بذات مولانا، لا يتعقل، لا يعقل إلا قيام العلم بذات مولانا، لذلك أو القدرة أو الإرادة. فإذا كان رفعت عن الصفة قيامها بالصفة بالذات، ما في صفة لذلك تعلق الصفة نفسي وقيامها بالذات نفسي. واضح المعنى؟ معلش هذا الدرس في بعض الاصطلاحات الكثيرة، لكن مراجعة هذه المعلومات يثبت العلم. ولكننا من أجل أن نلطف بعد هذا التقديم، قبل أن آتي كنت أراجع بعض الآيات التي تدل على العلاقة بين الإدراك وبين الحياة. أعطينا القرآن الكريم يا تحجو، نقرأ نحو 20 آية من الآيات القرآنية، وخاتمة هذه الآيات هي التي تعطينا هذا المعنى. ولكننا نقرأ هذه الآيات تبركان، وهي آيات في التوحيد. يقول سبحانه وتعالى جل من قائل بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أتى أمر الله فلا تستعجلوا، في سورة النحل. سبحانه وتعالى عما يشركون. السورة تدعو إلى التوحيد وتوجه الخلق إلى التوحيد. سبحانه وتعالى عما يشركون، كيف يجعلون مع الله سبحانه وتعالى شركاء في خلق الأفعال، شركاء في الصفات، شركاء في الوجود، كيف يجعلون مع الله ذلك؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. الله خالق كل شيء، الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يخلق. وأنت يا أيها الإنسان مخلوق، أنت وأفعالك، والله خلقكم وما تعملون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. هنا بدأ المولى يعرض علينا من أفعاله سبحانه وتعالى عما يشركون، فهو وحده الذي يفعل هذه الأفعال. لاحظ كيف يعرض عليك هذه الأفعال التي لا فعال لها إلا هو. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، بدأ بالأمر العظيم الكبير، وهو تنزل الملائكة بأمر الله تبارك وتعالى. وهذا الخالق والموجد له إنما هو الله تبارك وتعالى، وهذا من يستطيع أن يفعل ذلك؟ لاحظ كيف أن هذا الفعل بدأ بفعل عظيم كبير، أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. هذا الذي هو تبليغ التوحيد، هذا الذي هو إرسال الرسل من أجل أن يعرف الناس على هذه الحقائق التي هي معرفة التوحيد، أنه لا إله إلا أنا فاتقون. هذا هو الدين، توحيد وعمل، أنه لا إله إلا أنا هذا هو الإيمان، فاتقون هذا هو العمل الاستقامة، وهذا لابد منه إيمان وإسلام. خلق السماوات والأرض بالحق، ليس وجود السماوات والأرض من ذاتها، إنما هو منه تبارك وتعالى، هو الذي أوجدها وأظهرها. خلق السماوات، لاحظ بعد تنزل الملائكة قال خلق السماوات، تدرج في المحاججة. أول شيء الروح، الملائكة، تنزل الملائكة، بعد ذلك السماوات والأرض التي تنزل من خلالها هذه الملائكة. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، هذا أيضا تذكير. حتى الآن ثلاث مرات تذكير بالتوحيد. أول السورة سبحانه وتعالى عما يشركون، مفهوم الإرسال أنه لا إله إلا أنا، توحيد. أيضا خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، لأن هذا الفعل أيضا لن يكون مع الله فيه من شركاء. خلق الإنسان من نطفة، وصل الفعل إلى ذات الإنسان، إلى نفسه، أنت أنت يا أيها الإنسان، بعض الملائكة والسماوات والأرض، أنت من الذي أوجدك؟ خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. بعد هذا ينكر من أوجده، والأنعام خلقها، هذا تسخيرا لهذا الإنسان. خلق، من الذي يخلق هذه الحيوانات؟ خلي أبو مصنع يطالعوا فيه غنمة واحدة، خلية حية واحدة عجزوا عن إيجادها حتى هذه اللحظة. مع كل التقدم لا يستطيعون إيجاد خلية حية واحدة. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. لاحظ هذه العلاقة بين خلقه سبحانه وتعالى لهذه الأشياء وبين الإنسان. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. حين تنظر إلى هذه الحيوانات لابد من أن تأخذ من الجمالية التي فيها. وهذا أمر كل إنسان، واحد تجد أنه يأتي بالطائر ليأخذ الجمال، واحد تجد أنه يذهب إلى الحدائق من أجل أن يرى الجمال في هذه الحياة. واحد لابد أقل ما هنالك إذا نظر إلى السماء ووجد العصافير يقول لا إله إلا ما أجمل ذلك. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. وما هو الأمر هذا فقط في القديم، حتى هذه اللحظة وفي كل وقت وفي كل البلاد لا بد من أن تبقى حيوانات تحمل أثقال. وهناك أماكن في العالم لا تستطيع فيها المركبات أن تتحرك، الحيوانات وحدها هي التي تمشي. إذن هذه الآية لا تتعطل في وقت الطائرات، بل لا بد من أن تبقى حتى آخر وقت على وجه الأرض، لأنه لا يستغني الإنسان في كل زمان لا بد. وتحمل أثقالكم. قال إن ربكم لرؤوف رحيم، حيث سخر لكم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. قال إن حمار من تبقى زينة. ويخلق ما لا تعلمون، طائرات وصواريخ ومركبات فضائية ويخلق ما لا تعلمون، لأنكم إذا صنعتم فهذا لخلقه. ويخلق ما لا تعلمون هذا الذي نراه في كل يوم من المراكب. وعلى الله قصد السبيل، هو الذي يبين لكم حتى ما يقول الإنسان أنا. قال وعلى الله قصد السبيل، ما وصلت إلى هذا الطريق الذي وصلت فيه إلى ما وصلت إلا لأن الله هداك. وعلى الله قصد السبيل. ومنها جائر، من هذه الطرق ما لا يكون مستقيما، فلا تستطيع تصل لطريق مسدود. الطرق معنوية أو مادية، تبدأ بالطريق قد تصل إلى طريق مسدود. فهذا من حكمته تعالى، لأن بضدها تتميز الأشياء. قال ولو شاء لهداكم أجمعين، كان كل خلق وجههم قال له هذا الطريق المستقيم وانتهيت. ما عاد في مخترية وفاشل، ما عاد في ناجح وراسب. ولو شاء لهداكم أجمعين، هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. كل هذه الأشياء لك. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وعلامات وبالنجم هم يهتدون، نجم القطب والمجموعة درب التبان والمجرة وكذا، نعم، ومجموعة الدب الأكبر ومجموعة الدب الأصغر. وعلاماته وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ هل يكون الذي هو قادر متصف بالقدرة والسمع والبصر والعين أفمن يخلق؟ الخالق لا بد من أن يكون قادرا، ولا بد من أن يكون مريدا، ولا بد من أن يكون عالما، ولا بد من أن يكون حيا. فإذا قال خلق لا يمكن أن يخلق إلا إذا كان قادرا، ولا يكون قادرا إلا إذا كان مريدا، ولا يكون مريدا إلا إذا كان عالما، قادرا مريدا عالما الا اذا كان حيا. فيقول سبحانه أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ اذا سواه على الحقيقه غير متصف بهذه الصفات. افلا تذكرون وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. اذا هذا الذي تفتخرون به وتنسبونه الى انفسكم هو من نعمه الله. هذه الصفات التي تتمتع بها انت من نعمه الله. ان الله لغفور رحيم يغفر لكم غفلتكم فاستيقظوا. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. اذا هو عالم. قال يخلق وقال يعلم. يذكرك. قال والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله. هنا الشاهد. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. كل ما سوى الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. اموات غير احياء. اذا كل ما سوى الله كل ما سوى الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. اموات غير احياء لان الذي يخلق لا بد من ان يتصف على الحقيقه بالقدره والاراده والعلم والسمع والبصر والكلام والحياه. فهؤلاء الذين توجهت اليهم هؤلاء اموات غير احياء. اما الله سبحانه وتعالى فهو الحي. هذه صفه الحياه تصحح لمن قامت به ان يتصف بالادراك ان يتصف بصفات المعاني. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غير احياء وما يشعرون ايان يبعثون. هذا الذي تظن انه ينفعك لا يعرف متى يبعث ولا يعرف متى يموت. هو جاهل. لاحظ هذا الاقتران بين الخلق والعلم والحياه. هذا هو بحثنا. لاحظ الاله الذي يخلق الذي يعلم هو الحي. لذلك قال الله لا اله الا هو الحي القيوم. وما معنى الحي القيوم؟ الذي قام بنفسه واقام غيره. الله لا اله الا هو الحي القيوم قام بنفسه واقام غيره. لذلك قال سبحانه والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غير احياء وما يشعرون أيان يبعثون. إلهكم إله واحد. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة. المشكلة في قلوبهم أنها لم تعرف. ولما كانت في جهالة وغفلة لم تعرف أنكرت. جاء الإنكار من جهالتها. فالرسل جاءوا من أجل أن يخرجوا القلوب من الإنكار. وورثة الرسل ما هو عملهم؟ ان يخرجوا القلوب من الانكار من الجهل الى المعرفه. هذه وظيفه الرسل ووظيفه من وقف بالنيابه عن الرسل يدعو الناس ان يخرجوا القلوب من الانكار. لذلك قال المولى الهكم اله واحد. هذه حقيقه. فالذين لا يؤمنون بالاخره هؤلاء الذين لم يدخل الايمان الى قلوبهم ما هي مشكلتهم؟ قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. اذا المشكلة ان قلوبهم بقيت على جهالة بقيت في غفلة فحصل من ذلك الاستكبار. والاستكبار ان تنسب الى نفسك وتقول هذا علمي وهذا وجودي وهذه قدرتي. لما يأتي هذا الاستكبار ناشره؟ الجهل. الجهل لما كان جاهلا بربه استكبر. يعني كالذي يفتخر وجد فرس ممتاز وبدأ يفتخر بها قالوا له ما إليك ما إليك. فهذا الذي يفتخر بقدرته يفتخر بما ليس له. لا يملكون من التطوير. أنا أستخدم ذلك له. فهذا الذي يقول أنا وعلمي وقدرتي كذا وكذا، هذا السر جاله بربه. ولو أنه عرف، ولو أنه وصل إلى معرفة الله تبارك وتعالى لم ينكر ولم يستتر، ولا عرف أن الله سبحانه وتعالى هو الإله الواحد. لما نادى الربوبية وقال أنا خير منه، سقط في غفلة. لا شك غلبته. هو في الحقيقة إبليس حجب لنفسه. عند رؤيتك لنفسك تحتجب عن ربك. ما في حجاب يحجبك عن ربك أعظم من نفسك. فإبليس عنده علم بالله، ولكن في هذه اللحظة التي تمرد فيها ما الذي حجبه عن علمه؟ نفسه. ما الذي حجبه عن الحقيقة؟ قال أنا خير من. لذلك قال يا عارف رح يا أنا، يا فاسد التركيب، يا حائلا بيني وبين حبيبي. رح يا أنا يا فاسد التركيب، يا حائلا بيني وبين حبيبي. فإذا زالت رؤيتك لنفسك عند ذلك تعرف ربك. وإذا وقفت نفسك بصفاتها وأنت ترى أن هذا ملك لك، وأنت ترى عند ذلك تحجب عن ربك. ما في بينك وبين ربك بعد أبدا، هو أقرب إليك من حبل الوريد. ولكن الحجاب، يقول ابن عطاء الله في الحكم، ما حجبك عنه وجود موجود معه، ولكن حجبك عنه توهم موجود معه. أنت توهمت. وأكبر وهم أنا، أكبر وهم أنا. فحينما تأتي هذه الجهالة ويضع نفسه ويحجب عن ربي، لذلك كلمة أي واحدة كل المعرفة فيها، والسر المرض كله فيها. قال إلهكم إله واحد، هذه الحقيقة، ما في إلا الله. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. فعرفنا هذا التلازم بين الحياة وبين هذه الصفات، وكيف أن القرآن العظيم قادنا بالتعقل والتدرج حتى وصلنا بعد هذا الإبداع الذي أبدعه الله سبحانه وتعالى، ورأينا هذه السماوات والملائكة والإنسان والأنعام. بعد ذلك قال هذا نحن صنعناه وخلقناه، أما غير الله لا يخلق شيئا وهم أموات. انتهى القضية. فتوجه إلى الحي ودعا الأموات. أموات على الحقيقة، أموات على الحقيقة، أموات لأنهم لا يملكون حياة ذاتية، لا يملكون حياة ذاتية، بل يستمدون من الحي. فهم أموات بالنظر إلى ذواتهم، ولا يمكن أن يصبحوا أحياء إلا بالله. لذلك قال أفمن كان ميتا فأحييناه. كيف أحيينا؟ يعني عرف أنه ليس قائما بذاته وإنما يستمد من الحي. فلما عرف أنه يستمد من الحي، استمد من الحي، فكان كما قال سبحانه وفمن كان ميتا فأحييناه. وفي الحديث مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. فمن ذكر الحي أحياه به، ومن كان غافلا عن الحي فهو ميت. فإذا الحي واحد وهو الله، وما سواه أموات بالنظر إلى ذواتهم. فإنهم توجهوا إلى الله سبحانه وتعالى الحي أحياكم به، هذه صفة الحياة.